الحمد لله كرم بني آدم وحمله في البر والبحر ورزقهم من الطيبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وهي من صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله ليتمم به مكارم الأخلاق ويدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واحذروا المعاصي بأنواعها، واحذروا المروجين للمعاصي الجالبين للمسلمين ما فيه ضررهم في دينهم ودنياهم وأبدانهم، الذين يسعون لجلب الدخان، الذين يسعون لجلب السفن، الذين يسعون لجلب الكبر، كلها مسميات لأبى الخبائث الدخان، الذين يسعون لاستيراده، المتفهدين لما فيه من الخطورة والداء العضال، وقد تساهل فيه كثير من الناس حتى عم المجتمعات وابتلي به كثير من الأفراد، وربى عليه الصغير في هذا الزمان وهرم عليه الكبير إلا من رحم ربه. والدخان لم يوجد إلا حديثا، لم يوجد في عهد السلف، ولقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم الدخان، منهم العيني من فقهاء الحنفية قال رحمه الله: يحرم الدخان لكونه مضرا للصحة بأخبار الأطباء المعتبرين، وكل ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقا، ولأنه من المخدرات المتفق عليها عندهم المنهي عن استعمالها شرعا. للحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر، والدخان مفكر باتفاق الأطباء وأمثاله، باتفاق الفقهاء سلفا وخلفا، ولكون رائحته الكريهة تؤذي الناس الذين لا يستعملونه، وخصوصا في مجامع العبادات ونحوها، ويؤذي الملائكة المكرمين. وفي الحديث المتفق على صحته أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس، ولكون الدخان شرفا وتبذيرا، إذ ليس فيه نفع مباح خال عن الضرر، بل فيه الضرر المحقق باختيار أهل الخبرة. هذا كلام الحنفية. وقال الشيخ خالد بن أحمد بن عبد الله من المالكية: لا تجوز إمامة من يشرب الدخان وإن لم يدمن عليه، والصلاة خلفه باطلة على الأرجح، ولا تجوز شهادته وهي باطلة. ثم قال رحمه الله: لا يجوز الاتجار في ذلك، يعني الدخان. هذا مذهب المالكية. وقال الشيخ ابن علان الصديقي من الشافعية رحمهم الله في إعلام الإخوان بتحريم تناول الدخان، قال: وقد اتفق العلماء على حفظ العقول وسلمها من المفكرات والمخدرات، وكل من امتص هذا الدخان مقر بأنه لا بد أن يدوخ أول تناوله. ويكفي ذلك دليل على التحريم، لأن كل ما غير العقل بوجه من الوجوه أو أثر فيه بطريق تناوله فهو حرام. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. والمراد بالإسكار فيه الإسكار القوي، أي مطلق التغطية على العقل، وإن لم يكن معه الشدة المطلبة، ولا شبهة أنها حاصلة لكل متناول أول من أول ما يتناول الدخان. فقوله إذا تناوله بعد لا يؤثر فيه ذلك لا ينفي سبب التحريم، لأن مدمن الخمر إذا اعتادها لا تؤثر فيه تغييرا أصلا ولا يخرجها ذلك عن كونها حراما اعتبارا بأصل التغيير الثابت فيها للعقول. قال بعض العلماء رحمهم الله: التنباس حرام يعني الدخان، ومن دلائل تحريمه أن فيه إضاعة المال من غير فائدة لا في الدين ولا في الدنيا، وهو إسراف، والإسراف ممنوع لقول ربنا جل وعلا ولا تسرفوا، ولقوله تبارك وتعالى ولا تبذر تبذيرا، ولقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وأي سفاهة فوق أن يحرق الإنسان ماله ويحرق قلبه في وسط صدره بلا فائدة. الدخان عبث، العبث مذموم، الدخان خبيث يستخبثه من لا يشربه ولا يصاحب شاربه. وقد قال ربنا جل وعلا: ويحرم عليهم الخبائث. مع ذلك المضار الكثيرة أنه يمكن الفم الذي هو محل ذكر الله عز وجل ويحصل منه ثواب الشفتين. وعلى كل حال هو شيء لا خير فيه. ومن فقهاء الحنابلة الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال في أثناء جوابه: وبما ذكرنا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم يتبين لك تحريم الدخان الذي كثر في هذا الزمان استعماله وصح بالتواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات، خصوصا إذا أكثر منه أو تركه يوما أو يومين لا يشربه ثم شربه فإنه يسكر ويزيل العقل حتى أن صاحبه يحدث عند الناس ولا يشعر بذلك. وهذا ما قاله العلماء والأطباء، وإليك بعض ما فيها من وإليك بعض ما فيها أي مقالات العلماء من مضار الدخان، أنه إسراف وتبذير. وشارب الدخان يعدي أولاده، وخصوصا الذين يشربونه أمام الأولاد، وربما يرسلون أطفالهم يشترون لهم من الدخان. الدخان يثقل على العبد العبادات، فلا تراه في الصف الأول ويبغض إليه اللطف في المساجد ويكره صاحبه الصيام، ويدعو شاربه إلى مخالطة الأنذال والسفل ويزهده في مجالسة الأخيار. الدخان يؤذي المسلمين ويؤذي الكرام الكاتبين ويلوث الفم واللسان والحلق والصدر، وكلها مواضع ذكر الله. ومن أراد أن يتبين ذلك فليمر على صاحب فران ولينظر فإن قلبه يجول في مثل ذلك الفران، في مثل ذلك الفرن الملتهب نارا، فإن قلبه اسود من كثرة ممارسة الدخان. من مضار الدخان احتوائه على مادة النيكوتين السامة. الدخان يعرض شاربه لأمراض خطيرة في بدنه، ومن ذلك تعسير الهضم وإحداث التهاب في الرئتين وإحداث السعال وتعطيل الشرايين الصدرية وعسر التنفس وتشويش انتظام دقات القلب. شارب الدخان يعين على قتل نفسه، والله حرم ذلك. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الدخان يضعف البصر ويضر بالعقل ويورث الحلقة وسرعة الغضب، يخرب كريات الدم، يخط بالأعصاب، يؤدي إلى مرض السل الرئوي ومرض السرطان، يسود الفم والوجه ويتلف الأسنان ويذهب نظرتها ويكرهها للناظرين، ويحدث الأرق وعدم النوم ويحدث التيبس في الكبد. ويحدث مرض الفالج. فهذه بعض الأمراض الناتجة عن الدخان أبى الخبائث. فالواجب على العاقل الناصح لنفسه أن يتوب إلى الله عز وجل عن شربه قبل أن يموت بسببه فيكون قد أعان على قتل نفسه. اللهم اعصمنا عن كل محرم، اللهم اعصمنا عن كل محرم، اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، اللهم عفنا بالحلال عن الحرام، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتاباه يا رب العالمين. يقول ربكم بعد ان اعوذ بالله فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. بارك الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين عن كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل وراقبوه في السر والعلانية، ابتعدوا عن جميع ما يغضب الرب جل وعلا، ابتعدوا عن مجالسة الأشرار، ابتعدوا عن مجالس السوء، وتأملوا ما جاءت به الشريعة من إحلال الحلال وتحريم الحرام. فإن الشريعة أحلت ما فيه مصالح للعباد وحرمت ما فيه مضار على العباد. وللدخان مضار كثيرة، فمن مضاره ما ذكرته سابقا، وكذلك للدخان مضار اجتماعية وهي انتشار الفساد في المجتمع. وكثير من الذين يشربون الدخان الآن لا يبالون بانتشاره بين الناس، بل كانوا يشربونه أمام الناس وأمام أولادهم الصغار، وهذا لا شك يهون شربه عند الصغار ويؤدي إلى نتيجة حتمية، وهي أن الصغار إذا اعتادوه في الصغر فتك بهم فتكا عظيما، ثم لا يستطيعون الخلاص منه عند الكبر إلا بعد المشاقة الكبيرة. وأما مضاره الدينية فإن المحققين من أهل العلم الذين عرفوا مصادر الشريعة ومواردها وسلموا من الهوى قد تبين لهم تحريم الدخان في عمومات النصوص الشرعية وقواعد الدين المرعية. وإذا كان حراما فثمنه حرام، إذا كان الدخان حراما فثمنه حرام، ومعامله معام عاصيا لله ولرسوله. فعل الدخان معصية لله ولرسوله، بائع الدخان عاص لله ولرسوله، ضار لأمته ومجتمعه وأولاد المسلمين. بائع الدخان سوف يلقى جزاؤه أمام رب العالمين إذا سأله تلك المساءلة فليعد الجواب ليقول إن الزبائن يتعدوني إذا لم يجدوا عندي دخان. ليعد هذا السؤال الفاتن أمام رب العالمين، ليعده أمام الله. إن الزبائن إذا لم يجدوا عندي دخان لا يقف علي، سوف يقول له الله إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، سوف يقول له الله لأنه أخبرنا في كتابه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أمة الإسلام ضرر في الدين، الدخان ضرر في الدين، فإن الإيمان ينقص في المعصية ويزيد في الطاعة، وقد ألف كثير من علماء المسلمين في تحريمه عدة نسخ جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. ونصيحتي لكم أيها المسلمون لمن من الله عليه بالعصمة من هذا الدخان أن يحمد الله على هذه النعمة فيسأله الثبات عليها ويدعو لإخوانه بالعصمة من هذا الدخان الخبيث. أما نصيحتي لمن ابتل به بأن يتأملوا بدقة وإمعان في مضار الدخان ونتائجه ليقتنعوا بضرورة الاقتناع منه ويهون عليهم تركه واجتنابه، وأن يلحوا على ربهم بالدعاء أن يعصمهم منه ويستعينوه على ذلك ويستعملوا الأسباب التي تعينهم على تركه، وذلك بقوة العزم وعدم الجلوس في كل محل يشرب فيه الدخان، والتسلي بما أباح الله لهم من الطيبات من المطاعم والمشارب، ولينظروا في حال من عافه الله من هذا الدخان كيف عادت لهم صحتهم وقوتهم وزالت عنهم الأضرار الناتجة عن شرب الدخان، والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. رضي اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا ممن يحلون الحلال ويحرمون الحرام ويجتنبونه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين من اليهود والنصارى المبشرين والشيوعيين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اشد عليهم مطقتك وارفع عنهم يدك ومزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم أعزنا بالإسلام واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلنا وإياهم هداة المهتدين، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعن جميع بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على واحد نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.